بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاستدلال على نجاسة الكافر الكتابي، وكنا في صحيحة علي بن جعفر الواردة في الوسائل في الجزء الثالث صفحة 421 الباب 14 من أبواب النجاسات، الحديث 9. وقلنا أن علي ابن جعفر سأل أخاه موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام، قال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل. وقلنا أنها تامة السند والدلالة على نجاسة النصراني، والنصراني أخذ كمثال لمطلق الكتابي، فهذه الرواية من الروايات التامة سندا ودلالة على نجاسة الكتابي. لكننا قلنا أنه قد ورد في ذيل هذه الرواية ما يلي: وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، يعني الإمام قال لا إلا أن يضطر إليه. ولعلك تقول بناء على هذا الذيل أنه لو كان الماء الذي أدخل اليهودي والنصراني يده فيه يصير نجسا، ولفظة الماء مطلقة سواء كان ماء كثيرا أو كان ماء قليلا، فلا معنى لجواز الوضوء به مع الاضطرار. هنا قلت لفظة الماء مطلقة، لعلك تقول أن الماء إذا كان كثيرا فمن الواضح أنه يجوز الوضوء به لأنه لم يتنجس بإدخال يد الكتاب فيه، وأما المنع فهو للتنزه. لكن الماء وردت بالإطلاق بنحو الإطلاق، فسواء كان قليلا أو كثيرا الإمام قال لا إلا أن يضطر إليه، يعني يجوز مع الاضطرار، ولا معنى لجواز الوضوء بالماء المتنجس حتى مع الاضطرار. بمعنى أن المقصود بالاضطرار هنا عدم وجود ماء آخر، والحال أنه عند عدم وجود ماء طاهر تنتقل النوبة إلى التيمم، فلا يوجد اضطرار لاستعمال الماء النجس في الوضوء. لو كانت القضية قضية شور يتصور الاضطرار، لكن القضية قضية وضوء فلا يتصور الاضطرار إلى الماء النجس. وهذا يكشف أن المنع في الذيل لا إلا أن يضطر إليه، هذا المانع ليس إلا للتنزه، وهذا الذيل لا يدل على نجاسة الكافر الذاتية. ولو كان الكافر نجسا ذاتا لتنجس الماء القليل بإدخال يده فيه، وبالتالي فلا يجوز الوضوء به حتى مع حالة الاضطرار. حينئذ نقول هذا الذيل المنع فيه للتنزه، وهذا يكشف عن عدم نجاسة الكافر الكتابي ذاتا. وإذا كان كذلك فالصدر لعله للتنزه وليس دالا على نجاسة الكافر ذاتان، كما أن الذيل للتنزه فالصدر كذلك المنع. ماذا قالت الرواية؟ قالت يعني منعت من الاغتسال على حوض واحد مع النصراني إلا أن يغتسل المسلم لوحده ويغسل الحوض ثم يغتسل فيه، ولعل هذا المانع للتنزه، فلا تكون الرواية دالة على نجاسة الكافر الكتابي. لكننا نجيب أننا قلنا أن الماء لا يتنجس بمس أو إدخال يد الكافر فيه. ماء الحمام الذي ورد بحسب مفروض الذيل، لماذا؟ لأن ماء الحمام كما قلنا متصل بمادة، لذلك فالمنعو في الصادر منشأه جهتان أخريتان، هما إما تساقط قطرات من بدن المسيحي على المسلم، أو ملامسة يد المسيحي لجدار وحواش الحوض فيتنجس، ويتنجس المسلم بملامسته للحواش والجدار. أما الذيل فيمكن أن يكون المنع فيه للتنزه بقرينة جواز الوضوء عند الطعام. بعبارة أخرى لا مانع من أن نلتزم بدلالة الصدر على نجاسة الكافر الكتابي، ونلتزم أن الذيل دال على عدم النجاسة وأنما الأمر فيه للتنزه. لماذا؟ لأن الذيل عبارة عن سؤال وجواب ثان، وهذا السؤال والجواب الثاني لا يعتبر قرينة متصلة بالنسبة إلى جواب السؤال الأول، حتى لو اعتبرنا السؤالين في رواية واحدة فضلا عما لو كانا في روايتين. بعبارة أخرى، ما دام الذيل عبارة عن سؤال وجواب آخر فهذا لا يعد قرينة متصلة، فليكن دال على التنزه، فهو بمثابة رواية أخرى دالة على طهارة الكافر الكتابي، فتدخل في الطائفة الدالة على الطهارة، وبعد ذلك نحاول أن نعالج التعارض بين الطائفتين. السؤال والجواب كان سؤالا وجوابا ثانيا، والسؤال والجواب الثاني لا يعد قرينة متصلة على فهم ما ورد في السؤال والجواب الأول، فليدخل في الطائفة الدالة على طهارة أهل الكتاب، وبعد ذلك نأتي لمعالجة التعارض بين الطائفتين. رواية صحيحة علي بن جعفر تامة سندا ودلالة على نجاسة الكافر الكتابي. واضح. الرواية السادسة أكثر من هذا، أحيانا يفككون سيئة شيء وارد، أحيانا يوجد مطلبان في نفس الرواية، واحد المطلبين لا يمكن الالتزام به لأنه مخالف لضرورات المذهب مثلا، فلا تسقط يسقط المطلب الأول عن الحجية. ويقولون بتفكيك الحجية في رواية واحدة، واضح الفكرة، مع أنها رواية واحدة وسؤال واحد لكنها تتحدث عن مطلبين، واحد المطلبين لا يمكن الالتزام به. يقولون يمكن التفكيك في الحجية فيكون المطلب الأول حجة ولا يكون المطلب الثاني حجة لسقوطه عن الحجية بسبب شنو؟ مخالفته للضرورات أو لروايات أخرى أو لمعارضته مع آية قرآنية وما إلى ذلك. هنا يوجد، طبعا احنا لا نجزم بأنها رواية واحدة، لكن على فرض أنها رواية واحدة، ما دامت فيها سؤالان وجوابان فالسؤال الثاني والجواب الثاني ليس قرينة متصلة، لا أقول ليست قرينة، هذه ضابطة، ضابطة كل سؤال ثاني، كل سؤال ثاني لا يعد قرينة متصلة، دير بالك، لكنها قرينة منفصلة. قول قرينة منفصلة ماذا يعني؟ يعني تدخل في الطائفة الأخرى الدالة على الطهارة في موردنا، هذا ضابط. السؤال الثاني لا يعد، والجواب الثاني إن جزمنا بأنه رواية ثانية واضح أنه لا ينفي الظهور في الرواية الأولى، وإن لم نجزم وقلنا أن السؤالين والجوابين في رواية واحدة فالسؤال الثاني والجواب الثاني ليس قرينة متصلة على السؤال الأول والجواب الأول. الرواية الأخرى، الرواية الأخيرة، وهي الرواية السادسة من الروايات التي استدل بها على نجاسة الكافر الكتابي. طبعا هذه الروايات أهم الروايات، أهم الروايات، أقوى الروايات، توجد روايات أخرى، لكن إما أن النكتة مذكورة في هذه الروايات فلم نوردها ولم يوردها الشيخ المصنف، واضح، وإما أن ردها اتضح من خلال ردودي على بعض هذه الروايات. هذه الرواية هي صحيحة هارون ابن خارجة، وسائل الشيعة، الجزء الثالث، صفحة 420-421، الباب 14 من أبواب النجاسات، الحديث السابع. قال: وعنهم نرجع إلى الرواية رقم 6، قال: وعن عدة من أصحابنا، يعني الشيخ الكليني يرويها عن عدة من أصحابنا. نتكلم اليوم في العدة، وهذا بحث سيال يأتي كثيرا عندما ينقل عن الكافي. توجد ظاهرة في كتاب الكافي إن الشيخ الكليني رحمة الله عليه يروي أحيانا في بداية السند أو في وسطه أو حتى في آخره في بعض الموارد بتعبير عن عدة من أصحابنا أو بتعبير عن جماعة أو بتعبير عن غير واحد. والتعبير الأول عن عدة من أصحابنا هو الأكثر في تعابير الشيخ الكليني رحمة الله عليه، والعدة على نحوين: عدة معلومة وعدة مجهولة، والعدة المعلومة هي الغالبة، وهي إما عن أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري، يعني عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري، أو عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، أو عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد. ووقع أحيانا أن الشيخ الكليني يروي عن عدة من أصحابنا عن غير هؤلاء الثلاثة، كما في عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزمطي، أو عدة من أصحابنا عن سعد بن عبد الله وآخره، لكن هذا أقل شيوعا في الكافي من العدة المعلومة. وقد وقع الكلام في العدة، وأن السند من ناحيتها هل هو صحيح أم لا. طبعا لا نتكلم عما بعدها، هنا نتكلم عن نفس العدة. السند من ناحية العدة فيه مشكلة أو لا؟ وذكرت لتصحيح العدة، يعني لتصحيح الرواية من جهة العدة، عدة وجوه. الوجه الأول، حاصل هذا الوجه أن العدة المعلومة يوجد فيها راو ثقة على الأقل، فلا مشكلة في العدة المعلومة، لأن أحد العدة من الثقات على الأقل، يعني أحدهم على الأقل ثقة. وهذا الوجه يصحح العدة المعلومة، لكنه لا يصحح العدة المجهولة. ومنشأ هذا التصحيح إن الشيخ النجاشي ذكر موردا للعدة المعلومة، وأضاف عليه العلامة في خلاصة الأقوال موردين آخرين، فصارت موارد العدة المعلومة ثلاثة، وهي العدة عن أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري، والعدة عن أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، والعدة عن سهل بن زياد. إذ قال العلامة في الفائدة الثالثة من الفوائد التي سجلها في كتابه الرجالي خلاصة الأقوال، قال إن الكليني رحمة الله عليه قال، ينقل عن الشيخ الكليني، وبحسب الظاهر أنه ينقل عن كتاب للشيخ الكليني في الرجال مفقود لدينا الآن، قال كل ما كان في كتاب العدة، يعني الشيخ الكليني قال كل ما كان في كتاب الكافي، كل ما كان في كتاب الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد ابن عيسى، فهم محمد ابن يحيى وهو العطار الثقة المعروف، وعلي ابن موسى الكميذاني. هذا المورد العدة عن أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري نقله النجاشي ونقله العلامة، وفي نقل النجاشي علي بن موسى الكميذاني، وفي نقل العلامة علي بن موسى الكمنداني نسبة إلى كمندان قرية من قرى قم. طبعا في الوسائل قال محمد بن موسى الكميذاني، لكن الصحيح علي بن موسى الكميذاني أو الكمنداني، أو في بعض الكتب الرجالية الكمنداني بالذال وليس بالدال. وداود بن كورة وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم. إذن فالعدة عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري هم محمد بن يحيى وهو الثقة المعروف، وعلي بن موسى الكميذاني وهو مهمل، وداود بن كورة وهو مهمل، وأحمد بن إدريس وهو ثقة، وعلي بن إبراهيم وهو ثقة. إذن العدة خمسة، ثلاثة منهم ثقات، واضح؟ هذه العدة عن أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري. فمن الواضح أن لا إشكال في هذه العدة. بناء على هذا النقل، بناء على أن الشيخ الكليني قال أن ما ذكرته في كتاب الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى فهم، إذا كان الشيخ الكليني هكذا قال فلا إشكال في هذه العدة التي هي عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. طبعا عدة من أصحابنا عن يعني في عرض واحد، في واحد وهم ثلاثة. وكل ما ذكرته في كتابي لا نزال في نقل العلامة عن الشيخ الكليني، وكل ما ذكرته في كتابي عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي نسبة إلى بر قرود قرية من قرى قم، فهم علي ابن إبراهيم وهو ثقة، وعلي ابن محمد ابن عبد الله ابن أذينة. وقال التستري في قاموس الرجال، وهو كتاب فيه من اللطافة والدقة الشيء الكثير، مع أن الرجل متهم بقلة دراسته لكنه فطحل من فطاحل العلم، قال وقع التحريف في الاسم. الاسم المنقول علي ابن محمد ابن عبد الله ابن أذينة. قال الأصل التستري قال علي ابن محمد ابن عبد الله ابن بنته مو ابن أذينة، ومرجع الضمير أحمد ابن محمد ابن خالد، فالمراد علي ابن محمد ابن عبد الله ابن بنته، ابن يعني ابن بنت أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي وليس ابن أذينة. والسيد الخوي رحمة الله عليه استظهر أنه متحد مع علي ابن محمد ابن بندار، لأن بندار هو لقب لعبد الله وكنيته أبو القاسم، لكن التستري في الرجال خالف هذا الاستظهار. وعلى كل حال هو ثقة، إذا لم يكن شخص آخر اسمه ابن أذينة، إذا كان ابن المقصود فعلا ابن بنت أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي. والرجل الثالث أحمد ابن عبد الله ابن أمية، وأيضا يقول التستري وقع فيه تحريف، والصحيح أنه أحمد ابن عبد الله ابن ابنه، ومرجع الضمير هو أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، يعني فهو ابن أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، أحمد ابن عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، ابن أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، وهو مهمل. وعلي ابن الحسن هذا الرجل الثالث في العدة الرابع، وقيل الصحيح علي ابن الحسين السعد أبادي، وهو من مشايخ ابن قولويه، وهو ثقة بناء على وثاقة المشايخ المباشرين لصاحبي كتاب كامل الزيارات. إذن هذه العدة لا مشكلة فيها على الأقل من جهة علي ابن إبراهيم، يكفي وجود راو ثقة واحد وهو علي ابن إبراهيم، ولو وقع الإشكال في بقية الأسماء. هذه العدة الثانية المعلومة. العدة الثالثة قال وكل ما ذكرته عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم علي بن محمد بن علان، وهو أيضا يوجد خطأ في الاسم، هو علي بن محمد بن إبراهيم بن أبان، الرازي الكليني المعروف بعلان. فعلان لقب لعلي، علي ابن محمد ابن ابراهيم ابن ابان، علان لقب لعلي وليس انه جده، يعني ليس علي ابن محمد ابن علان، بل علي ابن محمد ابن ابان ابن ابراهيم ابن ابان المعروف بعلان، وهو الثقة ولا خلاف في وثاقته. والمستفاد من كلام الشيخ النجاشي أنه من مشايخ الكليني، عفوا من كلام العلامة أنه من مشايخ الكليني، لكن السيد الخوي رحمة الله عليه يقول ليس في الكافي ولا غيره رواية محمد بن يعقوب عنه، يعني الآن لما نقول عدة من أصحابنا يعني الشيخ الكليني يروي عنه، لكن في أي مورد آخر يرى السيد الخوي أن الشيخ الكليني لم يروي عنه. ومحمد ابن عبد الله لم يروي عنه بعد، ما فيه ما روى عنه مجرد مجردا. ومحمد ابن عبد الله ابن أبي عبد الله استظهر في المعجم أنه محمد ابن جعفر الأسدي، وهو ثقة، إلا أنه روى عن الضعفاء، وقال الشيخ النجاشي كان يقول بالجبر والتشبيه، لكن السيد الخوي ناقش في ذلك ورده. ومحمد ابن الحسن مجهول، وقيل هو محمد ابن الحسن ابن فروخ الصفار. ومحمد ابن عقيل الكليني وهو مهمل. وهذه العدة لا مشكلة فيها على الأقل من جهة علي ابن محمد المعروف بعلان، إذا كان الشيخ الكليني قال ذلك فهو ثقة، والعدة صحيحة على الأقل من جهته. واضح جي. هذا أكمل. هذا الوجه نقله العلامة في الخلاصة، لكن الشيخ النجاشي ذكر العدة الأولى فقط. قال الكليني كل ما كان في كتاب هذا عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد ابن عيسى فهم محمد ابن يحيى والآخرين. والعلامة زاد العدتين الأخريتين. وبناء على هذا فيرتفع الإشكال عن العدة المعلومة، لأن كل واحدة من العدد الثلاث تشتمل على شخص واحد على الأقل ثقة. فالعدة الأولى تشتمل على ثلاثة، محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم، والثانية تشتمل على علي بن إبراهيم على الأقل، والثالثة على علي بن محمد بن علان. لكن هذا الوجه لتصحيح العدة إن تم فهو يصحح العدة المعلومة فقط، ويبقى الإشكال في العدة المجهولة، كما في العدة عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وكما في العدة عن سعد بن عبد الله، وهكذا. هذا إن تم لا يصحح جميع موارد العدة، وإنما يصحح موارد العدة المعلومة. ولكن يمكن القول كما قال بذلك الشيخ الإيرواني حفظه الله في دروس تمهيدية في القواعد الرجالية، إن العلامة والنجاشي ليسا معاصرين للشيخ الكليني، حتى يكون قد سمع منه ذلك بالمباشرة. فلا بد من وجود وسائط محذوفة بينهما وبين الشيخ الكليني، وحيث أنها مجهولة لدينا فلا يكون النقل المذكور حجة، إلا أن يقال بوجود كتاب رجالي للشيخ الكليني أو كتاب مشيخة قد وصلهم بالتواتر، فحينئذ لا نحتاج إلى معرفة الوسائط المجهولة، لأن الكتاب قد وصلهم بالتواتر ونقلا عنه. غاية الأمر أن الشيخ النجاشي اقتصر على ذكر عدة واحدة، والعلامة قد نقل ثلاث عدد معلومات، لكن لا دليل على أن كتاب الشيخ الكليني قد وصلهم بالتواتر. طبعا احنا لا نحتمل أنهما ادعيا ذلك، لابد أن موردا ما قد وصلهم وليكن كتاب للشيخ الكليني، لكن ما لا نستطيع الجزم به هو أن هذا الكتاب قد وصلهم بالتواتر. لو كان قد وصلهم بالتواتر فهذا النقل حجة، إن لم يكن قد وصلهم بالتواتر ربما وصلهم بنحو بوسائط، وهذه الوسائط غير معروفة لدينا، مجهولة لدينا، فلا يكون هذا النقل حجة علينا وعليه. فهذا الوجه وإن كان يقتصر على تصحيح العدة المعلومة فقط، لكنه حتى في تصحيح العدة المعلومة لا نستطيع الجزم بتماميته. يعني الشيخ يقول لجهلنا بوثاقة الوسائط لا نستطيع فرق بها، مو لسقوط الوسائط عن الشيخ النجاشي والعلامة، لسقوط بعض الوسائط. احتمال ماكو وسائط، لقوا الكتاب في المكتبة مثل ما صاحب البحار لقى كتبه نقل عنه، يحتمل ذلك أو لا يحتمل. تفضل فيه شيخنا. اذا يعني شلون الميز بين العده المجهوله والعده المعلومه؟ هو يعني الشيخ الكليني ذكر عده، شلون نعرفها مجهوله شلون نعرفها؟ هذا من قال هاي العده؟ ذكر ثلاث عدد، هو قال بناء على صحه النقل كل ما كان في كتابي عن فلان فدوله، فصار عندنا معلومه هاي العده، وفقط تلك العدد الاخرى لم يذكر عنها شيئا فصارت مجهوله لدينا. هو يعني هو اللي قال، هو اللي عن من ننقل قاعدة. العلامة يقول قال الكليني كل ما كان في كتابي عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري فهم، وكل ما كان في كتابي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي فهم، وكل ما كان في كتابي عن سهل بن زياد فهم، ولم يذكر العدة عن البزنطي أو عن سعد بن عبد الله. فهذه عدة معلومة لدينا في الثلاثة، وتوجد عدة رابعة أيضا تنقل عن بعض النسخ الكافي، لم أنقلها لأنها لم تثبت، وتوجد عدد لم يذكرها الشيخ الكليني بناء على هذا النقل. واضح هذا؟ ذكر المقدمة مال الكافي؟ ها؟ الشيخ الكليني ذكر المقدمة الكافي؟ أي ما مذكورة في الكافي المطبوع لدينا، ما مذكور. ليش النسخة المتواترة الموجودة؟ ما مذكور. بعض نسخ الكافي في مورد من الموارد قايل عدة عن فلان معلومة، عدة ما مذكور. نعم يوجد وجه آخر للتصحيح، وهو للتصحيح، لتصحيح العدة المعلومة. لا مو المعلومة، بعد نخلي شوف شوف الوجه حتى نشوف يصحح العدة المعلومة لو فوق لو العدة المجهولة أيضا. هذا الوجه الأول يصحح العدة المعلومة، هذا الوجه الأول وتبين أنه يمكن المناقشة فيه. الوجه الثاني، الوجه الثاني يقول إن الكليني ذكر في الحديث الأول من أصول الكافي ما نصه، أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب، وهذا إشكال موجود على الكافي وموجود في بعض الكتب الأخرى، موجود هذا، أن موجود في الكافي أخبرنا أبو جعفر. من هو هذا؟ في بعض الكتب، في بعض الكتب غير معروف، وفي الكافي معروف. مثلا قالوا، قال الرجاليون أن قائل أخبرنا أحد رواة الكافي، إما النعماني أو الصفواني، واحتمل البعض أن القائل هو نفس الشيخ الكليني كما هو دأب جملة من القدماء، فالإشكال يرد من هذه الناحية. إذا جزمنا بوثاقة هذا القائل أو جزمنا بأن القائل نفس الكليني، على كل حال هذا في مورده نبحثه إن شاء الله. قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب قال حدثني عدة من أصحابنا، منهم محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن، وهذه الفقرة ظاهرة في أن الكليني متى ما استعمل كلمة العدة فأحدهم محمد بن يحيى العطار الثقة، فإذا كلها معلومة. يعني هذا الوجه إن تام فهو يصحح جميع موارد العدة حتى المجهول، واضح؟ هذا الوجه الثاني، لكن يمكن أن يناقش ذلك. ما هي قرينية أن الكليني قصد أنه كل ما ذكر العدة فمنهم محمد ابن يحيى العطار؟ ما قال وكل ما ذكرت العدة فأحدهم محمد ابن يحيى العطار، قال حدثني عدة في الحديث الأول، في الحديث الأول قال حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد ابن يحيى العطار، هذا الحديث الأول، لا قرين على أنه كلما استعمل لفظة العدة فمنهم محمد ابن يحيى العطار. ويشهد لذلك أن العدة عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، والعدة عن سهل بن زياد التي قلتم أنها معلومة لو ثبت الناقل، لا يوجد فيها محمد بن يحيى العطار. واضح؟ واضح؟ يوجد وجه ثالث لا يكفي الوقت له، سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. على هذا الشاهد على القول.